بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين

في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الفاتحة.